بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكو. ما زلنا في قراءة كتاب الكون، ودي الحلقة الثالثة. احنا قلنا هنرد على صاحبنا اللي في حلقة كلمة السر أو البصمة اللي على الخلايا، وقف وقال يعني يبدو ان يعني حكاية الوراثة دي رمية زهر، لان يعني المورثات او الجينات بتاع الاب والام بيلتقوا على يعني تبادل وتوافيق اتفاقا زي رمية زهر، ممكن الابن يطلع مستهدف لامراض وممكن يطلع صحيح كده هو كده هو برمية زهر. فقلنا له لا، ده ما فيش في الدنيا رمية زهر، كل شيء محسوب، والإنسان بيتولد باحتمالات محسوبة للصحة والمرض، ومصير مقدر من ناحية الصحة والمرض والقوة والضعف. وقلنا وعدنا بثلاث حلقات نتأمل صنعة التدبير والإحكام والتقدير، وده ما عدنا مع الحلقة الثالثة. احنا في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع الحركة، فنقول لك الحركة ابتدت الأول في حيوان وحيد الخلية اللي هو الأميبة، كائن تافه بسيط زي الألمازية، عشان يتحرك فالمادة الحية بتندفع على شكل أرجل كاذبة، وبعدين ابتدى يطلع وسائل حركة عن طريق أهداب، خلايا واحدة كائنات وحيدة الخلية تتحرك بمئات الأهداب حواليها زي المقاديف تعمل كده، وبعدين طلع صنف ثالث من الكائنات الدنيئة وحيدة الخلية بتتحرك عن طريق كرباج راكب في مؤخرة الخلية، كرباج أو صوت، لدرجة ان احنا المجموعة دي سميناها كلها فلاجيلاتا أو الصوتيات، لأن كل خلية راكب فيها من وراء كرباج بيعمل كده. كان الظن الأول إن الكرباج ده بيتحرك حركة جانبية فيعوم الكائن يعوم، لكن اتضح الحكاية مش كده، اتضح إن الفلاجيلم أو الصوت أو الكرباج بيتحرك حركة دوارة، ومش بس كده، ده متركب بطريقة إن هو بيتحرك منفصل عن الجسم، بمعنى إن لازم فيه عجلة وحاجة زي رمان بيلي. الله، ده يعني بقى الكائن الدقيق الدنيء اللي من خلية واحدة اخترع العجلة ورمان البيلي من 2000 مليون سنة قبل الإنسان، زي ما الخلية النباتية اخترعت الكلوروفيل اللي بيحول ضوء الشمس الكهرباء قبل ما نخترع احنا البطارية الشمسية ب3000 مليون سنة. طبعا هما ما اخترعوش، يعني ما اقول كائن دنيء هيخترع ولا خلية الطحلب هتخترع، إنما بإلهام من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي خلقه، ونفس الطريقة اللي قلنا عليها وأوحى ربك إلى النحل، هي مسألة إن هو الفعل فعل إلهي. لكن طبعا حاجة غريبة، يعني إن خلية دنيئة كحيوان من خلية واحدة نجد فيه نظام العجلة الدوارة والمش عارف روتري إنجن، بالضبط روتري إنجن، من 2000 مليون سنة، أو خلية فيها بطارية شمسية من 3000 مليون سنة. طيب انتوا عارفين السمكة بتقب وتغطس ازاي؟ بان جواها بالون يملى ويفضي زي النظام بتاع الغواصة، ده مثال. طب تعالوا نشوف الطيران، عملوا دراسة على هندسة الطيران خاصة في الحشرات الصغيرة، فلقوا انها في ثلاث انماط من هندسة الطيران، في حشرات تضرب اجنحتها ضربات رأسية كده عشان تعمل دوامات هواء بالعكس تشيلها، وفي نوع تاني من الطيران بيعمل بجنحته ضربات افقية، ضربات افقية يعني مش بس افقية، افقية وقلابة، يقول لك يعمل كده يعمل كده الضربة القلابة دي، دي نوع تاني من الطيران. النوع الثالث من الحشرات اللي هي صغيرة قوي قوي زي ذبابة الفاكهة عليها هندسة طيران مختلفة، تسقف بالجناح فوق وبعدين تفرده، لما تسقف فوق كده وتيجي تفرد يحصل تفريغ هواء، يعني لما نعمل كده ونعمل كده فجأة يحصل تفريغ هواء على طول، لما يكون مقفولة قوي كده وفجأة عامل كده يحصل تفريغ هواء، فيندفع الهواء من تحت تلقائيا ومن فوق ويشيل، يسهل عليها مسألة الطيران. لكن الطيران له حركات محسوبة وله هندسة، ما هوش أي كلام. يعني وناخد حكاية الحركات عموما مش بس حكاية الطيران، المشي ده احنا لما ناخد أنواع المشي والجري، شوف جري الحصان ولا الغزالة، وشوف خطو الإنسان اللي كل خطوة فيه بتدل على شخصيته، ولا حركات المرأة اللي حركات خطوتها ومشيتها بتدل على أنوثتها وعلى شخصيتها، ما بقتش مجرد حركة، ما بقتش ربنا ادانا وسيلة نتحرك، لا ده هي اداك وسيلة وأيضا فيها فنية وفيها جمال. الحكاية ما بقتش فقط الله، ده انت لما تسأل نفسك طب ليه ربنا خلقنا ضوافر، ما كان ممكن تبقى صوابع بس، لا ده في سبب، لأن الضافر هو اللي بيبقى الدعامة، لما اتك على حاجة عشان اتك أنا على حاجة لازم يبقى في حاجة تسند هنا، وإلا ما كنتش حاضر اتك ولا امسك القلم كان إيدي تعمل كده تبقى زي ليا، زي حتة ليا كده تتانى، ما تنفعش، يبقى لازم في سنادة هنا عشان أقدر أعمل. فطبعا احنا متصورين هو ده عشان بس الواحدة تحط مانيكير وبتاع، ممكن برضو ده برضو الجمال، لكن الاستخدام الوظيفة نفسها، لأن الأنامل دي ربنا عايز سبحانه وتعالى إن هيكون في سحر الأنامل بتاع العامل اللي هيصنع الطيارة وهيصنع الصاروخ وهيعمل القارب وهيعمل الصناعات الماهرة العجيبة والأدوات الخرافية، ده لازم تبقى دي فيها السر الإلهي، فتعمل للصوابع الحكاية دي. الضفر، السنان، تعال شوف السنان وأنواع السنان، تلاقي أسنان خنجرية أنياب في الأسود اللي بتاكل لحمة، وتلاقي في الحمار اللي يأكل حشيش تلاقي أسنانه زي البلطين فوق بعض زي اللي بيقول عليها الرحاية تطحن، وبالنسبة للحيوانات القارضة اللي تقرض تلاقي السنان زي الأزميل، سنتين قدام هنا زي الأزميل ينشروا ينشروا الخشب وبتاع يقرضوا، فبرضو السنة نفسها متهندسة عشان تناسب الوظيفة بتاعتها. الحكايه كبيره، وبعدين احنا قلنا الحكايه مش مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ تركيب معين عشان يدي كفاءه معينه مثلى في اداء الوظيفه، لا ده كمان بيحط حته فنيه وجمال. وضربنا مثال بحركه الحصان وهو بيجري، حركه الغزاله، حركه المراه، حركه الرجل، مشيته اللي بتدل على شخصيته، ولو فتحنا باب الجمال مش هنخلص. خش بقى الاسماك بالوانها والفراشات والزهور، عالم التلوين والتشكيل والشياكه في الخط، والشياكه في الزوايا، والشياكه في الظلال، والشياكه في المساحات، شاهد على ايده كله على انه بديع السماوات والارض. ونشوف مع بعض شواهد إبداعه. صاحبنا برضو غاوي شجر من نوع تاني. صاحبنا لاحظ ملاحظة إن كل ما الشجرة تطول الساق يغلظ، والعلاقة بينهم نسبة هندسية محسوبة. فابتدى يعمل بحوث على المسألة دي. ايه البحوث بتاعته؟ قال لك على المعامل بتاع العمليه دي كلها هي عدد الذبذبات لما انا اشد فرع او اشد شجره فهنا هيشد فرع مثلا على مدى 15 ثانيه، الفرع هيتهز 15 اهتزازه، واحسبه معاه 15 اهتزازه في 15 ثانيه. لما يجي بقى يهز ساق الشجرة نفسه حلاقيه النتيجة 9.5 اهتزازة في 15 سنة. هنشوف بقى ليه العملية دي محسوبة. بنشوف كل ما يطول كل ما يتعرض لأنه يقع، شوف الساق كله راح واقع خلاص مش نافع، فإذا لازم إيه ال- ال- ال- ال- الكائن الحي يعوض الحكاية دي بأنه يغلظ السوق يبقى غليظ، الساق تبقى غليظة. نفس الحكاية في الفرع برضه، الفرع إما كانش سمكه ملائم للضغوط اللي هيتعرض لها هيتدلى ويقع على الأرض. فإذن المسألة هي هندسة بقى، هي هندسة. كل ما يطول الفرع لازم يغلظ، كل ما يطول الساق يغلظ، عشان هيتحمل الأحمال اللي هيتعرض لها من الريح ومن ضغط الحيوانات و إلى آخر. هنا بقى بيهز الفرع، احنا قلنا في 15 ثانية ادانا ايه 15 هزة، بيعد اهو بالثانية. لما يجي بقى يهز الشجرة كلها اللي هي بقى الطول بكل طول الشجرة كله، فيلاقي ان في 15 ثانية 9.5 زبزبة بس. ده اللي هو المعامل المتانة اللي بيدل على المرونة والمتانة بتاع الشجرة، واللي بيعكس العلاقة بين الطول وبين المحيط. وبيقول ان في كل مجموعة من الشجر الموحدة النوع بيبقى العلاقة دي ثابتة، علاقة هندسية ثابتة، زي ما يقول لك الايه النسب الثابتة في الهندسة. شوف هنا الشجرة كلها تختلف مما لو كان بيهز فرع لوحده، لأن هنا هتتعرض لحمل مختلف، يبقى لازم يبقى لها سماكة أكبر وغلص أكبر، وبالتالي ما تديش مع الهز زي اللي بيديه الفرع، تديك 6.5 بس. وبيقول بقى إن دي محسوبة، وفي كل الشجرة اللي من نوع واحد بتبقى العلاقة هندسية والنسبة واحدة والرقم واحد يعني. وبيقول ان هنتنقل بقى لموضوع الطيران اللي حكينا عنه، ده موضوع لذيذ جدا. شوف الطيران صعب قوي بالنسبه للكائنات الكبيره، شوف تاخد وقت طويل عشان ترتفع، ضربات الجناح هنا كلها راسيه من فوق لتحت. كل ما يصغر الطير يبقى ضربات الجناح اسهل وتبقى اسرع. أنا بناكل بتصوير بطيء. أصغر حاجة بالنسبة للطيور هي شارب الرحيق. أيوة ده، شوف شوف جناحته بتضرب بسرعة ازاي، ينشن على الرحيق ويمصمص في غوي عسل. شوف جناحته سريعة ازاي. لما نيجي للحشرات شوف الإقلاع، شوف الإقلاع هوب على طول. ابتدوا يعملوا دراسة على الحشرات وأنواع ضربات أجنحتها. طيب يحتاج طبعا تصوير بإضاءة خاصة ويدي سرعات هائلة بقى، عشان هيورينا تفاصيل حركة الجناح دي. معناها لازم تبقى السرعة، سرعة الشتر بتاع العدسة سريعة جدا. هو بيهيجوا الحشرة لغاية ما تقف في مرمى العرس. هوب صور، وبعدين هنشوف هيعرضوا الفيلم ببطء. شايفين دي ايه؟ دي بعوضة. دي الضربات الرأسية من فوق لتحت، بيحللوا الحركة. ياخدوا مقاسات ويعملوا لها تبسيط وتحليل. شوفوا مبسطينها ازاي وعاملين فيلم كمان. دي الضربات اللي قلنا عليها من فوق لتحت، الضربات الرأسية، ده نوع من الطيران. عملوا لها نموذج. الفراش برضه نفس الطريقة، ضربات رأسية من فوق لتحت، فبيعمل دوامات هوائية تحت، دوامات عكسية ترفع تشيله. شوفوا النموذج، ضربة رأسية من فوق لتحت، شوفوا بيعمل دوامة تحت ازاي. شايف الدوامة؟ هي الدوامات دي هي اللي بتشيل الفراشة. شوف الدوامة دي نوع تاني بقى، شوفوا دي بتضرب ازاي، ضربات افقية ومش افقية وبس، وقلابة، يعني هنا حركة الجناح حركة قلابة. شوفوا هنا في النموذج، شوف الحركة بتعمل ازاي، شوف الجناح قلاب ازاي، يروح قالب الهواء لتحت ويعمل دوامات. دي حركة ما تكلفش الحشرة طاقة زي التانية، حركة ذكية بتوفر طاقة على الحشرة، لكن تدي نفس الحكاية. دي أصغر حشرات اللي هي ذبابة الفاكهة، دي بتطير بطريقة ثالثة مختلفة، ما كانش معروفة قبل كده أبدا. دول الاثنين دول هم اللي اكتشفوه. قلنا إن هي بتسقف بالجناحين الاثنين فوق الظهر، ولما ينضموا لبعض ويتفتحهم بيحصل، شوف بيحصل تفريغ هواء. شوف هتسقف فوق وروح فتح، ساعة ما تفتح الجناحين بعد ما يكونوا، شوف الدفة ازاي بتتحود. شوف اول ما تسقف كده وتفتح يحصل تفريغ هواء، وتفريغ الهواء هو اللي يخلي الهواء يندفع ويشيل الحشر. شوف الحركة القلابة، شوف الحركة للتسقيف اللي بيحصل، هوب الاثنين روح فتح. يعني ما كانش الحركة دي معروفة قبل كده، ان هنا ممكن ان الجناحين ينضموا لفوق ويتفتحوا فيعملوا تفريغ هواء. ابتدوا يعملوا دراسة بقى في حركة الكائنات الدقيقة زي الأميبا ووحيد الخلية، دي كائنات دقيقة جدا ما تشوفهاش على الميكروسكوب، وهنشوف ازاي بتتحرك. ده كائن اسمه الباراميسيوم، كائن صغير قوي من خلية واحدة. شوف بيتحرك بإيه بقى؟ أهداب، آلاف الأهداب اللي حواليه زي المقاديف رفيعة زي الرمش، بتعمل حركة رعاشة فيتحرك بيه. شوف بيمشي ازاي، شوف ويحود وكل حاجة. ده بقى بيتحرك عن طريق كرباج متركب في مؤخرة الخلية. كان الظن الاول ان الكرباج ده بيتحرك حركة جانبية، لكن هنشوف بقى اتضح انه بيلف، لان احنا لما بنمسك الكائن ده هو من حتة تلاقيه يلف من حتة تانية. شوف الحركة اللفافة دي، لأنهم مسكوا الديل، مسكوه بأنتجين مخصوص. هو كان الظن، احنا قلنا ان الديل ده بيتحرك حركة جانبية، لكن اتضح ان بيتحرك حركة دوارة، ودورانه منفصل عن الجسم. هيوريك الحكاية دي. يعني مثلا ده متهيئ لكنه بيدور، مش كده؟ هنركب عليه مشبك وهنشوف. ادي مشبكة، دور يا عم. الله ما بيدورش، ده بحركة جانبية بس، يبقى زي ان الشكل خداع، الشكل خداع. الجسم منفصل عن الديل. لو ركبت الاثنين على بعض ولزقت الاثنين على بعض خليتهم حتة واحدة بيدور. النوع اللي شفتوه بقى حركته مختلفة خالص، حركته دوارة وليست جانبية ومنفصلة بمفصل خاص عن الجسم. أولا بيدور، أو شوف المشبك بيدور إزاي، بيدور دليل ان احنا شفنا في لما مسكنا ديل الكائن الجسم دار. اتضح ان الديل متركب في الجسم عن طريق عجلة. شايف العجلة دي؟ العجلة دي حاجة زي روتري انجن، زي ما يكون رمان بيلي، حاجة غريبة قوي يعني. ده شوف، شوف في اخر الديل في حاجة زي عجلة، شوف ازاي، زي روتري انجن. روتري انجن ده يعني الكائنات اكتشفته، اكتشفت الروتري انجن واكتشفت العجلة من 2000 سنة قبل ما الانسان كان لسه ما جاش، كان الانسان لسه ما جاش خالص، الانسان عمره كله 1,000,000 سنة بس. حاجة غريبة. مين علم كائن زي ده من خلية واحدة كل الهندسات دي؟ هندسة عالية دي. روتري انجن دي معناها هندسة عالية خالص. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ده صحيح، كل ما الإنسان يزداد علم يزداد خشية يزداد رهبة، لأنه يدرك عظمة الخالق ويدرك علم الخالق. وهو أيضا كل ما يزداد علم يزداد اندهاش وانبهار. الدنيا حواليه تتغير، تبقى لها معنى، يبقى العالم زي سيمفونية، زي ملحمة، زي رواية بوليسية عجيبة مليانة أسرار. فجأة يبقى العالم مثير للفضول وممتع بالنسبة للعالم الحقيقي، زي الطفل، إنسان مندهش دايما، مبهور دايما، بيشوف في كل شيء سر مختفي أو طلسم، أو زي أكنها رواية مسلسلة بوليسية، وبيدور على مين قتل مين. ده بالإضافة إلى جانب الشعر والموسيقى اللي بيلمسه في الجمال والقيم اللي موجودة في كل التشكيلات اللي حواليه. فالعلم متعة، والعلم نشوة، والعلم مدخل حقيقي للإيمان، وشاهد من شواهد قدرة الله، ومن شواهد تدبيره، ومن شواهد إبداعه سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.